يختلف معه في من؟ في الوزن، ويختلف معه أما النوعان الآخران فهما مخالفان متفقان مع في من؟ لا، في الوزن فقط، في الوزن فقط تماما. ثم قال رحمه الله: طيب، وقد تكون مماثلة موازنة. متى تكون الموازنة مماثلة؟ عندما تتفق كل كلماتها أو جلها في إيش؟ في الوزن. في الوزن والتقفية أيضا. نعم، لكن مع قيد. ما هو القيد؟ هو أن تكون فاصلتان الأخيرتان متفقتين في الوزن دون التقفية. مثال المماثلة قول الله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. آتيناهما هديناهما مختلفتان، لكن الكتاب الصراط متفقتان ولا لا؟ متفقتان. المستقيم المستبين متفقتان في الوزن دون التقفية، دون التقفية. وقد تكون المماثلة مشتملة على من؟ على اتفاق الكلمات كلها في الوزن والتقفية، كل الكلمات، شيء جل الكلمات. كما تكون أيضا في النظم، تكون في الشعر، وتكون في الشعر كما تكون في النثر. الأمثلة كلها في النثر. مثالها في النظم قول الشاعر: مع الوحش إلا أن هات أوانس، قال الخط إلا أن تلك دوابل. مع قال متفقتان ولا لا؟ متفقتان. الوحش الخط، هات إلا أن، مع الوحش إلا أن هات تلك أوانس توابل. إذن حصل الاتفاق في كل الكلمات وزنا وتقفية. هذه موزنة، لكن لماذا نسميها مثلا سجعا كما سبق؟ لماذا نسميها سجعا مرصعا؟ لعدم الاتفاق في التقفية، لعدم الاتفاق في تقفية الفاصلتين الأخيرتين. تمام. إذن المماثلة تتفق مع السجع المرصع في ماذا؟ في وزن الكلمات كلها أو جلها، زين، وزنا وتقفية. وتختلف مع السجع المرصع في ماذا؟ في قافية الكلمتين الأخيرتين. مفهوم هذا؟ طيب. ثم قال: طيب، القلب من المحسنات اللفظية في القلب. والقلب وعبارة عن كون الكلام على هيئة يقرأ فيها من آخره كما يقرأ فيها من أوله. بمعنى إذا قرأته من آخره يخرج نفس المعنى الذي يخرج إذا قرأته من أوله. وهذا كما يكون في النثر يكون في النظم، وقد ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى: وربك فكبر. أنت لو قرأت الآية من آخرها لخرج نفس المعنى وربك. وقول الله سبحانه وتعالى كل في فلك، كل في فلك، أنت لو قرأتها من آخر لكان كل في فلك. ومنه قول العماد الكاتب للقاضي الفاضل عندما رآه راكبا على فرس قال له سر فلا كبى بك الفرس، سر فلا كبى بك الفرس. لو قرأت هذه الجملة من آخرها لخرج نفس المعنى. فأجابه فورا بقوله دام على العماد، دام على العماد، أنت لو قرأت من آخره دام على العماد. ومنه في الشعر قول الشاعر محبته تدوم لكل هول، وهل كل محبته تدوم، محبته تدوم لكل هول، وهل كل حقيقة مودته محبته، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. لو قرأت من آخر إلى خارج نفس المعنى تمام. هذا يسمى عندهم بماذا؟ بالقلب. قال والتشريع للمحسنات اللفظية ما يسمى عندهم بالتشريع. وقد آلف بعض علماء البلاغة من هذه التسمية وقال إن التشريع خاص بدين الله عز وجل، ولا ينبغي أن يقال للشعراء ولسائر المتكلمين، ينبغي أن يقال فيهم هذا اللفظ، لأن هذا لا يكون إلا في شريعة رب العالمين، ولذلك سموه بالتوأم. هذا النوع من التشريع معناه أن يعمل الناظم إلى بيت من الشعر فيجعله على وزنين، فيجعله على وزنين. إن شئت أن تأخذ بأحد الوزنين كان المعنى تاما كاملا، وإن شئت أن تأخذ بالوزنين المعنى بالوزنين معا كان المعنى أيضا كاملا تاما. وهذا لا يحسنه إلا الفحول الذين صارت اللغة بين أيديهم طيعة يصنعون بها ما يشاءون، فينظم مثلا قصيدة على وزنين من أوزان الشعر يصح المعنى إن وقفت على أي وزن منهم. لو حذفت مثلا بعض أجزاء البيت ووقفت على الوزن الأول لكان الكلام تاما غير ناقص، لكان الكلام تاما غير ناقص. وهذا يكون في الرجز كثيرا، في بحر الرجز كثيرا، ولذلك يقال هذا من وزن الرجز الكامل أو من وزن الرجز المشطور أو المجزور أو ما إلى ذلك. ومن الأمثلة على ذلك قول بعضهم يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكبار، وقرارة الأكبار إذا ما أبكت إذا ما أضحكت، نعم إذا ما أضحكت كثيرا في يومها، في يومها أبكت غدا بعدا لها من ذلك. فقوله هنا هذان البيتان من الطويل، من الطويل، والطويل وزنه فعول المفاعل، فعول المفاعل، والشاعر طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل، فعول مفاعل. فكل بحر تكون تفعيلته على هذا يسمى البحر الطويل، فعول مفاعل، فعول مفاعل، فعول مفاعل، فعول مفاعل. الآن يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرف الردى وقرارة الأكباد. فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل. ولكن له وزنان، لأن جعل هذين البيتين على وزنين، الوزن الأول من البحر الكامل، والوزن الثاني من البحر المجزوء، أي الذي فعل الذي حذف منه تفعيلتان، تحرس منه تفعيلتان، وذلك اسمه بالمجزوء. فإن شئت نجعله من الكامل المجزوء حذفت منه التفعيلتين، وإن شئت أن تجعله من الكامل التام لم تحذف التفعيلتين. مثلا لو قلت يا خاطب الدنيا الدنية، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرف الردى، لكان من محل الكامل المجزوء، إنك حذفت منه تفعيلتين، أن يكون فعول مفاعل، فعول مفاعل، فعول مفاعل فعول، فعول مفاعل فعول، تحذف منه تفعيلتين الأخيرتين. طيب ويكون معنى كامل ولا لا؟ يكون معنى كامل. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرف الردى. ثم تنتقل للبيت الآخر، قل إذا ما أبكت، إذا ما أضحكت كثيرا في يومها، إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا، أو الآن انتهى الوزن الأول. وإن شئت الكامل زدت في البيت الأخير، ماذا تزيد؟ وقرارة الأكبار، وزدت في هذا البيت الأول، زدت في الأخير بيلو، وقرارة الأكبار، وزدت في البيت الذي يليه بعد لها من تالي. تمام. والمقصود أن هذا النوع يسمى بالتشريع أو يسمى بالتوأم، وهو نوع لا يحسنه إلا الراسخون في باب الشعر والبلاغة. ثم قال نعم، من المحسنات اللفظية ما يسمى عندهم بلزوم ما لا يلزم. لزوم ما لا يلزم ما هو؟ هو أن يلتزم النافر أو الشاعر حرفا قبل الروي أو الفاصلة، لا يلزمه ذلك إن لم يشأ. إذا قلنا هو أن يلتزم الشاعر أو النافر حرفا قبل الراوي ولا قبل الفاصلة، لا يلزمه، لو لم يفعله لا يلزمه، لأن نثره يكون صحيحا، لأن نثره يكون في باب السجع صحيحا، ونظمه يكون في باب النظم صحيحا غير منقوص. مثاله وهو في القرآن موجود، قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذا كلام مبني على الفواصل ولا لا؟ مبني على الفواصل. لا، الله تعالى ذكر قبل الحرف الأخير ما النون، وقد جاءت لازمة في الفقرتين معا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هل النون هنا لازمة في السجع؟ هي غير لازمة في السجع، غير لازمة، لو لم تذكر النون لكان السجع ايش؟ لكان السجع صحيحا، او كانت الفواصل صحيحة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. إذن تقهر وتنهر السجع فيهما كامل وتام، ولكن وجد فيهما لزوم ما لا يلزم، ما هو؟ وهو التزام الهاء، والتزام الهاء غير مطلوب في باب السجع، فالسجع تام بدون التزام هذا الحرف. لو جيء بكلمة أخرى ليس فيها الهاء مثلا ولكن فيها الراء وعلى وزني تنهر، ليكون صحيح الكلام، أن يكون السجع صحيحا أم لا يكون صحيح؟ يكون السجع صحيحا. وأيضا في القرآن، من يأتينا بمثال آخر في القرآن بدون هذين المثالين؟ نعم، ثم لا يقصرون، مبصرون يقصرون. أين لزم ما لا يلزم في الآيتين؟ هو الصاد. نعم هو الصاد. مثال آخر في القرآن الكريم وهو كثير في كتاب الله عز وجل. مثال عندما تجد حرفا قبل الحرف الأخير موجودا في كل فقرة فهذا يسمى بماذا؟ بلزوم ما لا يلزم. ضبحا قدحا. لا الحاء هنا هي التقفية. قدحا قدحا ضبحا والعاديات ضبحا في الموريات قدحا. ما فيش لزوم ما يلزم لأن الكلمة الأولى فيها الباء والكلمة الثانية فيها الدال. المغيرات صبحا لكن لم يصل الحرف لازم في سائر الفقرات. لا بد أن يكون لازما في سائر الفقرات اللي هي موجودة في السجع. على كل حال من تأمله في القرآن وجده وهو كثير. قلنا يوجد هذا في النثر كما يوجد أيضا في الشعر. مثال في الشعر سأشكر عمرا من تراخت منيتي أيادي وإن لم تمنن فهي وإن هي جلتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. يقول بعد ذلك فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلتي. شايف في قوله في الشطر الأول جلتي وفي الشطر الثاني زلتي ثم في الشطر الأخير أيضا من البيت يقول رأى خلتي من حيث يخفى مكانها. رأى خلتي أي فقري وحاجتي من حيث يخفى مكانها فكان قذا عينيه حتى تجلت. شوف الآن ما هو الحرف الذي التزمه؟ هو اللام. هو اللام في جميع هذه الأبيات كما رأيت. إذن هذا هو لزوم ما لا يلزم. ثم قال تقفل الحصة المولى. قال المؤلف رحمه الله ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على أنواع المحسنات اللفظية. ومن المحسنات اللفظية التي سبقت كنا المحسن الأول الموازنة. ما هو ضابط الموازنة؟ تفضل. نعم في الوزن دون التقطيع مواسد مساواة. نعم في الوزن دون التقفية. مثاله نعم وزرابي مبثوثة. فهنا وقعت الموافقة بين الفاصلتين في الوزن دون التقفية لأن وزن كل واحد من الفاصلتين هو مفعولة ولكنهما اختلفتا في حرف القافية. ما هو حرف القافية؟ هو الفاء والثاء. أما النوع الثاني مما سبق في الحصة الماضية ما هو النوع الثاني؟ نعم المماثلة. المماثلة ضابطها ضابط المماثلة. نعم شو ضابط المماثلة؟ نعم أو في جل. نعم هي أن تتفق القرائن أو جلها. أن تتفق كل القرائن أو جلها في الوزن في وزن الكلمات في وزن الكلمات وتقفيتها أيضا باستثناء الفاصلتين الأخيرتين. فإن من شروط الموازنة أن يختلف في ماذا؟ أن يختلف لا في التقفية. نعم مثال هذا. نعم وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. مثال المماثلة في الشعر. هذا مثال في النثر لكن نريد مثال في الشعر. نعم إلا أن هذا نعم قال الخط إلا أن تلك ذوابل إلا أن تلك ذوابل. المقابلة بين المماثلة والموازنة بماذا نسميها؟ مقابلة بينهما نعم مقابلة بينهما بماذا نسميها؟ نعم نسميها بمقابلة الأخص بالأعم لأن المماثلة هي أخص من الموازنة إذ الموازنة إنما تتطلب شرطا واحدا ما هو؟ وهو تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية. أما المماثلة فتزيد عليها بقيد ما هو؟ أيوة. فلذلك كانت هي أخص في المقابلة بينهما إذن من باب المقابلة الأخص بالأعم لأن الأعم هو مزداد فرضا القيد والأخص مزداد قيدا. ثالث من المحسنات نعم القلب. القلب واضح ضابطه ضابط القلب نعم نعم ضابط القلب صدق هو وجود اللفظ او الالفاظ على وضع بحيث اذا قرأته من اخر الى اوله يخرج نفس المعنى الذي ايوة تمام. اما الثالث اما الرابع من نعم التشريع لكن قلنا بان تسميته بالتوأم اولى من تسميته بالتشريع لان التشريع يوهم ان فيه ما هو من خصائص شرع الله تبارك وتعالى. ما هو ضابطه؟ ضابط التشريع نعم نعم نعم هو بناء البيت او الابيات على قافيتين من قوافي الشعر يصح المعنى على كل واحدة منهما. مثاله سبق له مثال يا خاطب نعم قررت لك ذلك. أين الوزن الأول هنا من الوزنين؟ نعم الوزن الأول نعم نعم يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى هذا هو الوزن الأول. أما الوزن الثاني فهو بأن تزيد وقرارة الأكتار دار متى أضحك متى أضحكت يوما أبكت نعم متى أضحكت يوما أبكت أزمانا تبا لها بعدا لها من داري. طيب إذن هذان البيتان قد جعلتا على وزنين من أوزان بحر الكامل فإذا وقفت على أحد الوزنين كان المعنى صحيحا سواء وقفت على الوزن الأول الذي ينتهي بقولك شرك الردى أو وقفت على الوزن الثاني الذي ينتهي بقولك وقرارة الأكدار. لكن لو وقفت على الوزن الأول مثلا في قولك شرك الردى إنها شرك الردى فإنك لا تزيد الجملة الأخرى بل تنتقل إلى البيت الذي يليه هو دار متى أضحكت إلى آخره نعم. طيب أما الخامس من نعم لزوم ما لا يلزم ضابط لزوم الذي لا لزوم ما لا يلزم أهو ضابط نعم نعم وأن يلتزم الشاعر أو النافر حرفا قبل الحرف الأخير ليس يلزمه ذلك لا في النثر ولا في الشعر هكذا ولزوم ما لا يلزم قلنا ضابطه وأن يلتزم الشاعر أو النافر حرفا قبل الروي من القصيدة أو النثر لا يلزمه ذلك لو لم يفعله لما كان لازما له لا في باب السجع لأن السجع يتم بدون ذلك. مثاله في النثر نعم مثاله في مثال آخر في القرآن الكريم قدمت أمثلة كثيرة نعم نعم ومثال ثالث من كتاب الله عز وجل نعم. مثال ثالث من كتاب الله عز وجل: فلا أقسم بالكنس جواري الكنس. مثاله شعرا، مثاله شعرا. نعم. سبق سبقت تمثيل له بالشعر. نعم. قول الشاعر: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فقوله جلتي يأتي البيت الذي يليه وتجد فيه اللام أيضا قبل التاء في قوله في الشطر الأخير: تجلتي. نعم. زلتي وتجلتي، هي ثلاث. إذن فيه ثلاث كلمات التزم فيها الشاعر حرفا قبل الروي، وهذا الالتزام لا يلزمه، لو لم يفعل لا يلزمه، ولكنه يزيد الكلام حسنا وجمالا ولطافة ورقة. ثم مما سبق أيضا في الحصة الماضية، نعم لا لا نعم، إذن بهذا انتهى الكلام على الفصل السابق، والآن أشار المؤلف يتكلم على هذا النوع من الموضوع من المواضع في باب البديع، وهذا النوع لا يتمحض للحسن كله، بل فيه ما هو مذموم وفيه ما هو حسن، وهو موضوع السرقة. فالسرقة منها الحسن ومنها القبيح كما سيتبين من خلال دراستنا لها. السرقة عندهم في هذا العلم هو أن يسرق شاعر شعر غيره، وأن يسرق شاعر شعر غيره. وأنواع السرقات متعددة، أنواع السرقات متعددة، ولكن يصعب الحكم في هذا الباب على شاعر بأنه سرق شعر غيره إلا إذا تبين الدليل، إلا إذا تبين الدليل بأن هذا الثاني قد سرق شعر الأول. ولذلك فقد وضع العلماء ضوابط للسرقة حتى لا يدعيها الإنسان بدون دليل. ومن ثم قالوا: إذا اتفق الشاعران في الأغراض العامة التي جرت العادة بأن يطرقها الشعراء، إذا اتفقوا في الأغراض العامة كالوصف بالشجاعة والوصف بالسخاء والوصف بالحلم والوصف بالذكاء، فهذا لا يمكن أن تدعى فيه السرقة، لأن هذه الأغراض العامة من أجلها يقع الشعر، فلا تدعى السرقة في مثل هذا المجال. وكذلك من المجالات التي لا تدعى فيها السرقة وجه الدلالة، وجه الدلالة على الأغراض، فوجه الدلالة على الأغراض لا تدعى فيها سرقة، وذلك التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية. فلو أن شاعرا جاء بتشبيه تجده عند شاعر آخر، أو استعارة تجدها عند شاعر آخر، أو كناية تجدها عند شاعر آخر، فلا يجوز لك أن تتهم الشاعر الثانية بالسرقة. لماذا؟ لأن هذا من الأغراض العامة التي تتفق فيها العقول وتتحد فيها الأساليب. إذن فما تقرر من عادة في النفوس والأفكار لا يعد من باب السرقة، هذا لا يعد من باب السرقة. طيب، فإن وجدت شاعرا قد أتى بكلام شاعر آخر وأنت لا تدري بأن الثاني قد أخذ من الأول، فلا تتصرع في الحكم على الثاني بأنه قد سرق من الأول، لأنه قد يكون من باب توارض الأفكار. قد يكون من باب توارد الأفكار والاتفاق في المعنى. إن هذا نجده كثيرا، قد تجد شاعرا في المشرق أنشد قصيدة، وتجد شاعرا بالمغرب أنشد قصيدة أخرى، ولم يلتقيا ولا اطلع أحدهما على شعر الآخر، ومع ذلك اتفق أحدهما مع الآخر في بعض الأبيات. فلا تحكم على أن أحدهما قد سرق من الآخر حتى يكون عندك الدليل بأن هذا قد سرق شعر هذا. ولذلك لا بد من التريث في هذا المقام حتى لا يتهم الشعراء، حتى لا يتهم الشعراء وهم براء. ثم إن السرقة أنواع كما ذكرنا، هناك سرقة لللفظ برمته، هناك سرقة لللفظ برمته، وقد يدخل الثاني على اللفظ الأول كلمة مرادفة للكلمة التي حذفها. هذا النوع هو أسوأ السرقة، هو أسوأ السرقات وأقبحها، وهذا يسمى عندهم بالانتحال، ويسمى بالمسخ، يسمى بالانتحال ويسمى بالمسخ، نعم يسمى بالانتحال ويسمى بالنسخ. نعم، مثاله قول الشاعر عبد الله بن الزبير، مثاله قول عبد الله بن الزبير عندما دخل على أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، أنشد بيتين يقول فيهما: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إن كان إن لم يكن له على شفرة الصيف مزحل. فلما سمع معاوية هذين البيتين قال: لقد أصبحت شاعرا ولم يغادر المجلس حتى دخل صاحب البيتين، لم يغادر المجلس حتى دخل صاحب البيتين الذي كانت له قصيدة، وأخذ ينشدها أمام معاوية رضي الله عنه، وفي مطلعها: لا عمرك لا أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، إلى أن انتهى إلى قوله: إذا لم تنصف أخاك، إلى آخره. فقال معاوية لعبد الله بن الزبير: لقد يعني سرقت هذين البيتين. قال له أو قال لماذا فعلت هذا؟ قال له: لماذا فعلت هذا؟ قال: لأن فلان أي صاحب القصيدة هو أخي في الرباعة، وأنا أحق بشعره من غيره، ما دام أخي في الرضاعة فأنا أحق بشعره من غيره. هذا النوع من السرقة سرق اللفظ بتمامه من غير استبدال لفظ بمرادفه. وقد يقع هذا النوع من السرقة مع إبدال لفظ بمرادفه، مثل قول امرئ القيس: وقوف بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي وتجملي أو وتحملي، قرئ وتحملي وقرئ وتجملي. وقول الآخر وهو طرفه: وقوف بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، تجلدي وتجملي واحد، لكنه أبدل عبارة المرادفة. هذا أيضا نوع من هذا السرقة الذي هو أسوأ السرقات تماما. وقد يقع فيه بعض تغيير في اللفظ، بعض تغيير في اللفظ، وذلك مثل قول بعضهم: فتى يشتري حسن الثناء بماله، إذا السنة الشهباء أعوزها القطر، إذا السنة الشهباء أعوزها القطر. أخذ هذا البيت غيره بتغيير، أخذ هذا البيت غيره باش بتغيير في اللفظ، فقال فتن يشتري حسن الثناء بماله ويعلم أن الدائرة تدور، يعني غير الشطر الأخير بماذا؟ ببعض الألفاظ، حيث قال ويعلم أن الدائرة تدور، وهذا من جنس النوع الأول، وهو ما نسميه بماذا؟ ما نسميه بلي الانتحال. إذن هذا هو أسوأ السرقة. والسرقة في عمومها تنقسم إلى قسمين، جلية وخفية، وهذا النوع الذي ذكرناه هو من قسم الجلية، ذلك لأن الجلية أيضا على نوعين، سرق الجلية على نوعين، نوع يأخذ الثاني شعر الأول بلفظه ويدخل في هذا إذا وقع فيه إبدال لفظ بمرادفه أو وقع فيه تغيير يسير في اللفظ، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني هو الذي يقع فيه تغيير في المعنى وفي اللفظ. إذا انتهينا من القسم الأول من سرقة الجلية، إنه قسم المؤلف أولا السرقة إلى قسمين، حيث قال والسرقات عندهم قسمان، خفية جلية، والثاني أي سرقة الجلية، هذه أيضا على نوعين، النوع الأول وهو أن يسرق اللفظ برمته ويدخل فيه، قلنا استبدال لفظ بمرادفه، ويدخل فيه التغيير اليسير الذي يقع في اللفظ، كل هذه من باب ماذا؟ من باب النوع الأول الذي يسمى بالسرقة الجلية ويسمى بالانتحال. ثم قال الثاني تضمن المعنى جميعا مسجلة، تضمن المعنى جميعا، وهو أن يضمن الشاعر الثاني معنى الأبيات أو البيت اللي هو بيت الشاعر الأول جميع المعنى من غير نقص ومن غير تغيير. قال أرداء أقبح وأرضله، وهو ما يسمى بالانتحال. قال وألحق المرادف بالنوع الأول، المثال الذي سبق تجلدي تجملي، أبدل تجملي أو تحملي بماذا؟ بتجلدي، هذا داخل في الأول. نعم هذا هو الثاني من السرقة الجلية، وهو أن يقع فيه تغيير في المعنى، هو أن يقع فيه تغيير في المعنى، وما أخذ المعنى برمته ولكن أخذ شيئا من معاني الشاعر الأول. هذا على أنواع ثلاثة، النوع الأول أن يأتي الشاعر الثاني بمزية يفوق بها الأول، ويأتي ببعض معاني الشاعر الأول ولكنه يزيد عليها مزايا، يزيد عليه ببعض المزايا، وذلك بأن يزيد عليه إما بمزية الاختصار، وإما بمزية حسن السبك، وإما بجودة الألفاظ، وإما بزيادة معنى آخر. المهم إذا كان الثاني قد زاد على الأول بمزية فإن الثاني يكون محمودا، ولا يذم ولا يقال فيه بأنه سرق للشاعر الأول كلامه. مثال ما زاد فيه الثاني عن الأول بمزية، قول بشار بن برد، قوله من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الفاتك نعم. وقوله سلم قوله قول سلم من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. فقوله فات باللذة مات وفاز فاز باللذة الجسور، هذا البيت الثاني يفوق الأول بمزية حسن السبك وجودة الاختصار. فإذا قارنت بين البيتين، شوف البيت الأول قول من راقب الناس مات غما، اتحد في الشطر الأول ما فيش مشكلة، ولكن الثاني نعم متحدة. يلا ماذا قال في الشطر الأول؟ نعم صحيح، من مات من راقب الناس غما لم يظفر بحاجته، صحيح، بخلاف الأول قال من راقب الناس، أيوة صحيح، من راقب الناس مات هما أو غما. من راقب الناس مات هما، هذا لو قارنته بالشطر الأول من بيت الشاعر الأول ماذا تجد فيه؟ تجد فيه اختصارا وجودة في اللفظ، وكذلك في الشطر الثاني وهو قوله وفاز باللذات فات كلهج، والثاني يقول وفاز باللذات الجسور أي الذي يتجسر على الأمور. فهذا الثاني أيضا يفوق الأول من حيث الجودة ومن حيث الاختصار، والمقصود أن الثاني لما فاق الأول بحسن الجودة والاختصار كان أفضل، نعم، وكان محمودا. الثاني وهو الذي لا يزيد على الأول بأي مزية، هو لا يزيد على الأول بأي مزية بل يستوي معه في ذلك، إذا استوى معه في ذلك كان الثاني خاليا من الذم، ولكن الفضل يكون للأول، ولكن الفضل يكون للمتقدم، كقول أبي تمام كقول أبي تمام لو لا لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. هذا بيت أبي تمام. أخذ بعض معانيه المتنبي فقال لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى النفوس دليلا، إلى النفوس سبلا، إلى أرواحنا، نعم، إلى أرواحنا سبلا، تمام. فهذا الشطر، فهذا البيت إذا قارنته مع البيت الأول تجدهما في مستوى واحد لا يفضل أحدهما عن الآخر. فالثاني هنا لا يذم، ولكن الفضل يبقى للأول الذي هو صاحب الاختراع والإبداع. أما إذا كان الثاني دون الأول فهذا يكون مذموما، إذا كان الثاني دون الأول كقول أبي تمام هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل. أخذ بعض معانيه أبو طيب متنبي ولكنه نقص عن الأول حيث قال نعم أعد الزمان سخاؤه فسخا به، ولقد يكون الزمان به بخيلا،